عشر مواد فعلا، الحضور والغياب والانتباه وعدم النوم والجوال الى اخره. شيخ تطبيع يعني كان بعض الطلاب يعني صورته مي واضحه، الان اتضح الجميع يعني. خلصت المناهج ولا ما انتهت المناهج ولا الان؟ طيب احنا امس وقفنا على ماذا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. درسنا بالأمس بداية النهي، والنهي هو كما قال ابن قدامة رحمه الله على وزان الأمر، على وزان الأمر من حيث التعريف، من حيث المسائل، وهذا كما يقولون يعني في قضايا مثلا العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، عندما يتم للإطلاق والتقييد يقولون هو على وزان العام والخاص بكثير من المسائلين، وإن كان من حيث التعريف يختلف، لكن يتكلمون من حيث المخصصات العموم، يقولون عندما يتم للتقييد يقولون مخصصات العموم كالتقييد إلا في كذا وكذا، فيستثنون بعض الأمور التي يعني لا يحصل بها التقييد ويحصل بها الإطلاق ويحصل بها التخصيص في العام كما سيأتي معكم إن شاء الله في، لكن بالعادة المطلق المقيد يظلم يعني في التدريس، لأنه يأتي بعد مسائل طويلة مثل النهي، يأتي بعد خوض مسائل كثيرة في العموم والخصوص، يوم يأتي الإطلاق والتقييد وللنفس قصير طيب، فيظلم في البيان والشرح والتوضيح وبيان الفروق بينه وبين العموم والخصوص، وإذا بعده المفاهيم فهذا النفس منقطع، نفس منقطع فيؤخذ سريعا المفاهيم طيب، وهم أهمين، وأحيانا هذا عيب التدريس الجامعي أحيانا، لأن الوقت محصور في التفصيل والبيان، أحيانا مو مسألة التفصيل، أحيانا ما تحتاج تفصل للطلاب والفتوح، بس تحتاج أنك توضح، فيكون الوقت مانع من ذلك يعني، فيقتصر على الواقع، وأما الباقي فيفرق. رغم ان الباقي احيانا الواضح ما يحتاج له توضيح، لكن المقصود المسائل الغامضه تحتاج بيان وتوضيح. طيب في بعضها وعوره وصعوبه بالذات في دلالات الالفاظ، في المسائل فيها صعوبه فيها وعوره تحتاج الى تصور دقيق جدا. طيب احيانا ما يسع الوقت يعني، فهذا مما يكمله الطالب، او وهذه ميزه تدريس المساجد وعلى المشايخ خارج الكليه، هذه الميزه بالإضافة إلى البركة، في وقت للبيان والشرح والاستفسار وخلاف الجامعات، الجامعات تعطيك بدايات المفاتيح فقط. طيب النهي بعض العلماء ما ذكرت في المحاضرة الماضية يقدمه على ماذا؟ على الأمر، يعني إذا أتوا إلى مسائل الأمر والنهي بدأوا في النهي قبل الأمر، وهذه لي معنى لطيف، فهم يقولون أن النواهي أهم من الأوامر من جهة أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. طيب فيجب أن يعرف الشخص ما هو النهي وما هي درجاته، ومتى يكون التحريم ومتى يكون الكراهة، وما هي الصوارف له، ومتى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الفساد ومتى يقتضي البطلان، وهكذا جيد، لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، وهذه لفتة يعني مهمة جدا، يعني أحيانا ينحى الإنسان مثلا منحى سد الذرائع، ف يكون التحريم عنده أكثر من التحليل فيما هو ليس بواضح الدلالة على التحريم، معنى أن المتفق عليه أن الأصل في الأشياء هي الإباحة وليس التحريم، فكان ينبغي التحرز من التحريم أكثر من التحرز من التحليل، لأن التحريم الحلال أشد لأنه هو في الأصل مباح. تحريم الحلال أشد. عندما تحرم الشيء الذي في أصله هو مباح، الأصل فيه الإباحة، ثم يكون التحريم هو المنهج، هذا خطأ. خطأ لأمرين، الأمر الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأمر الثاني أن النواهي ظنية وليست قطعية، هناك في محرمات في الشريعة قطعية. جيد، الأصول المحرمات مثل السبع الموبقات التي تواردت مثلا في الحديث وغيرها من أصول المحرمات الواضحة، هذا لا إشكال. طيب، والحلال البين هذا لا إشكال، فيبقى بينهم أمور الأصل في دلالة النهي عليها هي الظنية وليست القطعية، فبالتالي على المفتي أن يحرز من تحليل الحلال عند الناس، لكن لابد أن نفرق بين مقامين. المقام الأول الذي هو الورع مع النفس، الأمر الثاني إفتاء الناس. لابد نفرق بين المقامين. الورع مع النفس لك أن تتورع فيما شئت، هذا سلوك نفسي. طيب، فلك أن تفتي نفسك بتحريم شيء أو كذا من باب التورع وسد الذريعة، هذا سلوك شخصي. طيب، يتبع الورع والتقوى، ويعني كما كان يقول بعض السلف ما زالت التقوى بالناس حتى يعني تركوا كثيرا من الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، هذا سلوك شخصي. طيب، لكن عندما تتعدى ذلك إلى الناس فأنت لا تلزم الناس بهذا السلوك الشخصي والورع الشخصي، لازم تفرق بين المقامين. طيب، لكن بعض الناس يغلب عليه الورع الشخصي فيحاول أن نعم أن هو يرى الناس بهذا المنظار ويجب أن يسلك مثل هذا المسلك، ومن يعني العزائم مثل هذا ليس كل الناس يستطيع، الناس يتفاوتون يعني في مثل هذا القضاء. وذكرت لكم مثلا ما أدري عندكم وعند غيركم قضية الإمام أحمد مع علم المديني، ولا لا ذكرت هنا؟ لا يظهر أني ذكرت. يعني عندما كان الإمام أحمد لم يتأول في قضية خلق القرآن، كان علي بن المدينة رحمه الله تأول، ثم لما خرج أحمد من السجن ضرب على حديث علي بن المدينة وقال ما كان لمثله أن يتأول، فلما بلغ ذلك علي بن المدينة عذر الإمام أحمد وقال رحمه الله أحمد صبر على أمره لم يستطع الصبر عليه. طيب، فالناس يتفاوتون في قضية الصبر وقضايا قضايا الورع وقضايا يتفاوتون الناس تفاوت كبير، فكونه سلوك شخصي لا تستطيع أن تجعله إيش؟ أن تجعله سلوك عام. طيب، في الأمور غير الواضحة، وهذا لا يعني طبعاً قضية التساهل، هذا منح آخر، هذا الجانب الآخر. جيد؟ لكن الإنسان في مثل هذه الأمور إذا لم يتبين له الحرام فلا يلزم في ناس، يعني حتى كان الإمام أحمد يتورع أن يقول هذا حرام، كان يقول لا يعجبني تركه كذا، يعني كان يعبر بتعبيرات ابتعد فيها عن لفظة التحريم ورعا منه رحمه الله. لكن احيانا تجد فتاوى احيانا فيها تشديد، عندما تراجعها ترى انها حتى على خلاف المذاهب الاربعة، يعني على خلاف الاقوال الاربعة، على المذاهب الائمة الاربعة، وانما قال به علماء معتبرون. طيب، لكن عندما يأتي للاختيار، جيد، فتجد بعضهم ينحى هذا الاختيار الذي فيه نوع من الشدة على الناس، مثلا سلوك شخصي هو فيه الوراء وفيه كذا، ثم بعد ذلك يبدأ يعني يباهل عليه ويقول يعني هذا الذي أدين الله به وأتحدى أن أتى بغيره وكذا وكذا وكذا وكذا، عندما تراجع المسألة ويقول مسألة يعني أسهل بكذا كثير، فضلا على أن يعني يلزم الناس أو يفسقون أو إلى آخره. فهذا الموضوع ينبغي خاصة الآن مع الفتاوى الفضائية وكذا، ينبغي أن يعني والقضايا التواصل الاجتماعي والانتشار اللي يعني تنتشر هذه الأمور بشكل سريع جدا، فتكون أحيانا يعني منهج للقدح حتى في الشريعة في كذا في في في في فتكون يعني جناية على الشريعة أكبر من مصلحتها، لأن أحيانا بعدها عن الدليل واضح، بعدها عن الدليل جدا واضح، أو أقل شيء يعني ليس فيها نهي قطعي، وإنما نهي هو في درجة القول وليس في درجة القطع، هل هو يحتمل. والشافعي رحمه الله كان يقول إن الله لا يعذب بمختلف فيه رحمه الله. لذلك المقصود أن النهي يعني لو يعني يمكن بعضكم يكمل ماجستير أو دكتوراه وكذا، لو إنه يعني يحاول مع أن يجمع يعني كفكرة يعني أن يجمع الفتاوى المعاصرة التي خولف فيها المذاهب الأربعة. نعم الموضوع حساس شوي يعني، لكن أنا أشوف إنه جدا مهم. لم يبحث يعني مسائل الفتاوى المعاصرة التي خولف فيها وليست أقوال مثلا الفتاوى هذا المفهوم. جيد يعني الفتاوى المعاصرة في رسائل الفتاوى لكن كمنهج وضبط وكذا، لكن جمع كجانب تطبيقي جمع الفتاوى المعاصرة التي خولف فيها المذاهب الأربعة وليست أقوال فقهية قديمة مثلا تقول فيها مثلا أقوال ابن حزم أو الشوكاني أو الصنعاني أو الألباني. طيب لا، لكن فتاوى المعاصرة الآن خولف فيها المذاهب الأربعة، يبين وجه المخالفة ووجه المأخذ، يعني كدراسة علمية فقط يعني، وليس مسألة والله يعني تشنيع أو كذا، دراسة علمية يعني مثل ما درست الأقوال الشاذة مثلا، جمعت الأقوال الشاذة ودرست وضع لها ضابط ثم جمعت كاملة في طارنا في الجامعة الإسلامية وفي أم القرى حسنا، رغم أن يعني بعض عرض هذا الموضوع في الكلية فرفض قسم الفقه أن يقبل الموضوع. ليش؟ لأن فيه نشر يعني كيف تجمع الأقوال الشاذة وتنشرها، لكن درست ولا بأس بدراستها الدراسة العلمية وتبين مثلا شذوذها وجه الشذوذ فيها وكذا، ولا بأس تجمع مثل هذا كدراسة علمية. الإشكالية لو كانت منهج فتوى مثلا، هذه الإشكالية يعني هو الإفتاء بها هو الإشكال، لكن كجمع علمي لا إشكال فيه. لكن تقول المجالس العلمية هي على التصويت، لو يفرق صوت واحد رفض الموضوع، ولو صوت واحد أنا رجح 20 صوتوا نعم و19 لا مش الموضوع، ولو العكس ما يمشي لو فارق صوت واحد. ذلك الطالب الذكي وش يسوي؟ يجمع أصوات قبل، اللي خايف أن موضوع ما يقبل أو فيه كذا يجمع أصوات قبل يعني يقنع فيه، يحاول يكوله له بداخل القسم قبل ما يعرض. طيب بالذات يعني المشايخ المؤثرين، أنا مو الكل يقرأ يعني، لأن أحيانا تعرض أعمال كثير فبعضهم كم ما يمدي يقرأ، فيناظر بين في بعض المشايخ يعرف أنه يقرأ ودقيق وذهنه صافي وكذا يعني ما يقول نعم إلا هو مقتنع تماما. طيب فينظر بين رفع يده، والله إذا رفع هذا رفع، وإذا ما رفع فلو تمسك لك اثنين ثلاثة من الدول تضمن وراه وكل واحد وراه خمسة ستة. يعني أنا موضوعي في الدكتوراه ما مشى إلا الآن الشيخ فهد السبحان عيد الموضوع. الآن أشياء الموضوع يعني شوي دقيق والشيخ يدرس في الدكتوراه فهو مستوعب وفاهم، فهو ما يعني أتوقع كان له أثر كبير يعني في القضية، لأن صوت له أتوقع وراه ستة سبعة كذا كان تبع. يعني لأن أحياناً الطالب متصور الموضوع بشكل جيد، لكن ما يحسن أحياناً كتابة الفكرة البحثية. طيب لكن إذا كان في حوار ونقاش وكذا مع مثلاً شيخين ثلاثة أربعة يصطلحون من الفكرة ويقتنعون بها جيد. شيخ ما هو موضوع أن الفكرة البحثية أحياناً ما تكون يعني تكون يطالبوا لك بشيء بسيط يعني، فأحياناً ما يكون موضوعك. شيخ على مشكلتنا في الأصول عشان نشر العنوان يحتاج شرح، هذه مشكلتنا. شو العنوان؟ فما ينفع يعني انك تقول العنوان بس تقول العنوان ثم تشرح الكلمه ومحترزاتها ثم تبين يعني الاعتراضات على الكلمة والردود عليها صار واقع. أدلة وقوع الأحكام الشرعية. فهمتم شيء؟ مشكلة. فهمت شيء يا معاذ؟ والله بالمجمل يعني ما فهم. مش اللي فهمت. واضح بالمجمل. الذي هو هناك أدلة شرعية، هذا لا إشكال. كتاب السنة الإجماع القياس كذا كذا كذا. هذه ما فيها إشكال، واضح. وهذا اللي تدرسه الآن. لكن أدلة وقوع الأحكام هنا هذا موضوع ما يطرقونه كثير. قليل حتى يعني يوم عرضت الموضوع قالوا وش بدك فيه؟ جيد؟ وهذا ميزة الموضوع. فأنا قلت هذا ميزة الموضوع. أنه غير مطروق بشكل كبير لأن يعني أنت في الماجستير بحثت أصول ودرست أصول من مستوى أول مستوى رابع وماجستير تقريبا يعني حتى وفي الدكتوراه درسنا أصول في الاختبار الشامل قرأنا الأصول بالكامل واختبرناه تحريري وشفوي. طيب يعني فكل خلاص يعني وش بدك موضوع شوية برا يعني زين يعني غير الأصول يعني. فكان هذا هذا الموضوع له علاقه بقضيه الاجتهاد وقضيه الفروق الاصوليه بشكل كبير جدا. تطرق لها القرافي وابن القيم والشاطبي وابن تيميه كلام منثور يعني كلام منثور. فادله وقوع الاحكام الشرعيه هي الادله التي تدل على وقوع اسباب الحكم وشروطه وموانعه. جيد يعني يتعلق بالحكم الوضعي بشكل كبير جدا. وهي أقسام وأشكال وألوان. ما أدري كيف أشرح يا جماعة. أقرأوا الرسالة. طيب شيخ. أبيعها عليكم. طيب شيخ، ليش ما نشوف رسائل كثيرة في الأصول الآن؟ أكثر ما وجود الفقه. إيش؟ في المناقشات. أمان. الإشكالية يا شيخ أنت يوم لا إيش موجود رسائل؟ مثلاً إحنا درسنا في الدكتوراه كان إحنا خمسة في الأصول. ومعنا يمكن 15 فقه ما شاء الله. فموازنة مية كبيرة شوف العدد. زين زملائنا اللي في الفقه اللي درسوا معنا كلهم ناقشوا اللي من السنة احنا اللي درسنا ما احد منا ناقش. حكيم. نعم. ليش الموضوع تختلف يعني بحث الوصول يختلف عن بحث الفقه تماما. صح. يعني انت لحت في صخر وهو يجمع في الغالب يعني. ما في شيء يعني صعب عليك. ايضا فهمها سهل وميسور، انت لا، انت تستمر وتاتي باشياء ما حد كتب فيها اصلا يعني. لكن تاتي وتؤلف الكلام وترتب وتستنبط من كلامهم. جيد ففرق هائل، انت تضع ضوابط في كثير من الاشياء. طيب الضابط في كذا، الضابط في كذا، ما حد كتب عنه. فالكتابه في الاصول غير تماما، لذلك يعني علم الاصول يعني هو ليس علم يعني سهل، هو علم يحتاج إلى يعني دقة وفهم وكذا، ويعود الإنسان على يعني ما تكتب شيء غير دقيق، فبالتالي أنت ما تكتب شيء أحيانا في الصفحة تجلس يومين ثلاثة عشان تكتبها تخبط وتطلعها. يعني الموضوع يفرق فرق كبير جدا بين الأمرين. فتجد المناقشات الفقه أكثر طبيعي، احنا انتهينا بسرعة. يعني بعض زملائنا ثلاث سنوات وكان قبل سنتين ونص يقول لو يقولوا اليوم السلم سلمتهم. موضوع جدا سهل يعني مواضيع يعني احيانا جدا سهل، احيانا وفق الواحد موضوع جدا سهل. لكن في الاصول يختلف الموضوع. يختلف تماما يعني. يعني موضوع ادله وقوع الاحكام الشرعيه فيها جانب تنظيري وجانب تطبيقي، فانت تبحث هنا وتبحث هنا. أن تبحث في كتب الأصول وكتب الفتاوى وكتب الفروق والكتب الفقهية المعاصرة، أنا عندك جانب تطبيقي مثلاً معاصر جيد، والفتاوى الفقهية المعاصرة والكتب العلمية، أنا ترى تتصور موضوع علمي، فرق كبير جداً بينه وبين كتب الفقه الناي تقرأ فرق فقط، إلا في بعض المواضيع في الفقه قد تكون دقيقة وحساسة وكذا، لكن يعني وأصحابه يطولون فيه. يعني رسالة الشيخ عبد العزيز الشبل في الاحتيال الالكتروني يعني نظام الاحتيال الالكتروني طول فيه الشيخ طول فيه رغم ان الشيخ عبد العزيز الشبل ما شاء الله يعني من يعني متمكن و يعني كامل دفعتنا يعني كان اللي نفهمه في ساعة وما يحتاج لخمس دقائق. ما شاء الله تبارك الله. ما يحتاج. رغم ذلك يعني طول. ها؟ طول. هذا الموضوع متشعب. لكن زملاء اللي درسوا معه دراسة الماجستير سوا مخلصوا قبلنا طبيعي تأخذت الماجستير عكسنا بعدهم ثم هم قدموا قبلنا الدكتوراه ثم ناقشوا قبلنا أيضا درسوا قبلنا وناقشوا قبلنا بس أن يعني تفاوتهم حتى هم تفاوت الشيخ عبد العزيز أخذ الوقت طويل فلس. لكن غيره انتهى قبله كثير لأن الموضوع سهل ويسور بعضهم حتى قدم 300 صفحة فقط في رسالة. طيب وين وقفنا احنا؟ أربعة أقوال. طيب قلنا حكم دلالة النهي وتحرير محل النزاع. حكم ايش؟ أو بدون تحرير محل النزاع، قلنا أن دلالة النهي على التحريم المقصود بها ما إذا تجرد عن قرينة، أما إذا كان معه قرينة فلا إشكال في أنه على ما دلت عليه القرينة، وضربنا أمثلة ربما على ذلك، ضربنا أمثلة؟ ها؟ لا يعني واضح يعني الأمثلة كثير على قضايا القرائن التي تدل على التحريم أو التي تدل على الكراهة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل كل يمينك أو النهي عن الانتعال مثلا لنعل واحدة مثلا هذا يقولون على الكراهة وليس على التحريم لأنها ما ورد من النواهي في الأخلاق والآداب يحمل على الكراهة فكونه وارد في الآداب والأخلاق فإنه يدل على الكراهة وكذلك الأوامر التي في الآداب والأخلاق هذه قرينة على أنها في أن المراد بها الاستحباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فهذا حملوها على الاستحباب لأنها واردة في نعم وأحيانا بعض الصوارف تحتاج إلى تدقيق طيب يعني مثلا عند الحنابلة أن تشابه في الكفار مكروه وليس محرم طيب لكن تشبه بالكفار حملوه على الكراهة القزع مثلا حملوه على الكراهة أشياء كثيرة أحيانا لا يتبين لك وجه صرف الحكم من التحريم إلى الكراهة تكون القرينة يعني غير واضحة لكن تجد أن علماء المذهب مثلا تتابعوا على قضية مثلا الكراهة تحتاج يعني أحيانا القرينة غامضة وليست كل القرائن تكون فيها من الوضوح والبيان ما يجعل يعني حملها على هذا أو هذا واضح. طيب فقلنا ذكرنا أربعة أقوال أن النهي يفيد التحريم أن النهي يفيد الكراهة أنه مشترك التوقف حتى يتبين الدليل. طيب هذه المسألة لم يطل فيها ابن قدامة أو لم يذكرها بالأحرى لذلك سوف نقتصر فيها ونقول والراجح هو القول الأول ما عليه الجمهور. ومن أدلتهم على ذلك أن الصحابة استدلوا على تحريم بعض الأفعال من مجرد صيغة النهي كاستدلالهم على تحريم الزنا والربا والقتل وغير ذلك هذا رقم واحد. رقم اثنين أن اللغة أن النهي لغة موضوع للدلالة على طلب الترك. على جهة الحتم والإلزام. وهذا المعنى موجود، وهذا هو معنى التحريم، هذا هو معنى التحريم. فلا يدل النهي عند الإطلاق إلا عليه، ولا يدل على غيره إلا بالقرائن، ولا يدل على غيره إلا بالقرائن. إذن كما قلنا في الأمر أن الأصل فيه للوجوب، كذلك النهي الأصل فيه للتحريم، إلا أن تدل قرينة وتصرفه من هذا التحريم إلى الكراهة. واضح؟ طيب، نأتي الآن للمسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. نقول اكتب مسألة اقتضاء النهي للفساد. مسألة اقتضاء النهي للفساد. هناك مسألتان قبل الخوض، هناك مسألتان قبل الخوض في هذه المسألة. الأولى أن النواهي لها أحكام دنيوية، وأحكام أخروية، فالدنيوية تتعلق بالصحة والفساد، والأخروية فالأحكام الدنيوية قلنا تتعلق بالصحة والفساد في العبادات والمعاملات، يعني في الأحكام الدنيوية. بعد المعاملات هنا شاملة، يعني البيوع، الأنفحة، القصة، أي معاملة بأي شكل. أما الأحكام الأخروية فإنها تتعلق بالثواب والعقاب، وعليه فلا تلازم بين الجهتين، أي جهة الثواب والعقاب، أي أن جهة الثواب والعقاب مفكة عن جهة الفساد والبطلان، بمعنى أنه ليس بشرط أن يكون فاسدا أن يعاقب عليه، أو أن يكون صحيحا أن يثاب عليه، أو كذا. لا، هذه ليس لها علاقة ولا، لكن المقصود هو الحكم فقط على الفعل، هل هو صحيح أو غير صحيح فقط. أما قضية الثواب والعقاب هذا أمر أخروي محجوب عنه فلا نعلم، فكونه منهيا عنه يقتضي الفساد، فليس معناه أنه منهي وأتى المكلف به أن يترتب عليه عقاب. طيب، وإنما الذي يترتب عليه عندنا في أحكام الدنيا هو إما الفساد وإما الصحة وإما البطلان فقط، فلا تلازم بين الجهتين. طيب، يعني من صلى في دار مغصوبة مثلا، هو صلى أو لم يصلي؟ صلى، وكونه في غصب هي صحيحة أو ليست بصحيحة فقط، لكن أنا أقول هو صلى ولكن في دار المغصوبة، إذن هو آثم. قد لا يكون آثم وقد يكون آثم، الله أعلم، على حسب حاله يعني، والعلم عند الله. فلا نتكلم نحن في جهة الثواب والعقاب، إنما نتكلم في جهة الصحة والفساد فقط. فلا تلازم بينهما، لأن قد لماذا تنبي على هذا المكان؟ قد ينقدح بالذهن أن هذا فعل ما يأثم عليه، فكيف نقول هو صحيح ولا لا؟ أو قد يكون فعل ما أمر به، فكيف نقول هذا فاسد؟ وينبغي أن يكون مثابا عليه. إذا كان مثابا عليه إذا يجب أن يكون صحيح، هذا ليس بينهما تلازم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفساد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد. أن الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد. وهو ألا يترتب على الفعل المقصود منه. يعني طبعا مع بعض الاستثناءات البسيطة، يعني مثل الأنكحة مثلا تفريق بين الفاسد والباطل في باب النكاح، وش الفرق عند الحنابلة بين الفاسد والباطل في باب النكاح؟ مختلف فيه فاسد، يعني مثل النكاح نكاح بدون شهود، فهذا فاسد. لكن الباطل نعم هو ما أجمع على تحريمه، مثل النكاح مثلا بلا ولي ولا شهود. لو جاء واحد وقال والله أنا بتزوج بلا ولي على قول من الحنفية، وبلا شهود على قول المالكية، طيب فتزوج بلا ولي ولا شهود، هذا بالإجماع بعض أن هؤلاء لا يجوزون، ولا هؤلاء المالكية لا يجوزونه بدون ولي، ولا حنفية لا يجوزونه بدون شهود. طيب فالتلفيق، نعم هذا التلفيق. وبعضهم يخلط بين التلفيق وتتبع الرخص. تتبع الرخص جائز، لكن التلفيق غير جائز. كيف تتبع الرخص جائز؟ بضوابطه. كيف بضوابطه؟ أرجع للبحث، الشيخ هشام السعيد عند بحث الموضوع موجود منه، وكان بحث مشهور في مشهور كان في مجلة علمية أو كذا، مشهور أيضا موجود على البحث. بحث ليس بالطويل، وذكر فيه حتى قرارات المجامع الفقهية في هذا الموضوع والتفريق بين التتبع الرخص، لأن ولاحظ هناك خلط بين الأمرين، بين تتبع الرخص وبين التلفية. طيب يعني الإفتاء بالرخصة ليس معناه تتبع الرخص، فرق بين. طيب أما الحنفية فهم يفرقون بينهما، فالباطل عندهم فالباطل عنده ما ليس مشروعا بأصله ولا بوصفه، ما ليس مشروعا بأصله ولا بوصفه. والفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. المثال الأول بيع الكلب، أو خلونا نقول بيع النجاسات مثلا، خلوها بيع لأن الكلب يجيزون الحنفية. بيع النجاسات، بيع النجاسات، أو نقول بيع الخنزير، خلوها خنزير أو خلوها كلها بدون كلب، لأن الكلب عند الحنفية يجوز. وعند الحنابلة لا يجوز، وعند المالكية يجوز إذا كان إيش مما ورد فيه النص، نعم الذي ورد فيه النص يجوز يجيزونه، والشافعية كالحنابلة. طيب والفاسد مثل ماذا؟ ما كان مشروع بأصله دون وصفه، سوف تأتي عموما على أمثلة يعني الصلاة أثناء. ها؟ الصلاة طيب مثل الصلاة بثوب حرير مثلا الصلاة بثوب حرير طيب هذه سوف نأتيها إن شاء الله لكن من الأمثلة عند الحنفية التي هي واضحة جدا عندهم قضية ال نعم ايش الحج الفاسد عندهم الأمثلة الواضحة جدا والتي تكون كثيرا هي قضية عقد الربا عقد الربا ليس في النسيئة إنما في الفضل يعني الذي هو الذي فيه نسيان هم يقولون هو عقد بيع أصله جائز وليس بجائز جائز لكن دخلتهم دخله وصف وهو الزيادة دخله وصف وهو الزيادة طيب فإذا أخرجت هذه الزيادة أخرجت جائز لأن أصله جائز طيب لأن أصله جائز وهو البيع لكن دخلته الزيادة فيحرمون الزيادة فقط فهو كان مشروعا بأصله دون وصفها الوصف غير جائز وهي الزيادة لكن أصله جائز وهو البيع فإذا كان البيع مع الزيادة أجازه طيب نكمل مسألة النهي عند الجمهور له ثلاثة أحوال بين قوسين الأفعال المنهي عنها الأفعال المنهي عنها واحد رقم واحد أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه مثاله النهي عن الشرك والظلم ونحو ذلك رقم اثنين أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج عن المنهي عنه أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج عن المنهي عنه إلى أمر خارج عن المنهي عنه ولكنه ملازم لا ينفك عنه ولكنه لازم لا ينفك عنه يعني هو أمر خارجي لكن لا ينفك عنه المنهي عنه ملازم له لا ينفك عنه فهو أقرب إلى لا هو أقرب إلى الأمر المنهي عنه وكأن هذا ملازم له وإن كان خارجا عنه إلا أنه في جزء منه نعم طيب نأتي لها إن شاء الله هذا السبب مثاله النهي عن الصوم يوم العيد يعني من لوازم الصوم أن يوجد إيش في يوم ولا لا لا يمكن أن ينفك عنه جيد فهو من لوازم التي لا تنفك عنه فلو نذر أن يصوم يوم العيد طيب وإن كان هذا اليوم يعني ليس لازما للصوم لكنه لازم لا ينفك عنه لأنه نذر أن يصوم يوم العيد والصوم لا يكون إلا في يوم وهو نذر أن يكون هذا اليوم فهو ملازم له لا ينفك عنه بحال من الأحوال طيب رقم ثلاثة سوف نأتي إن شاء الله هذه الأمور سوف تتكرر معنا كثيرا أثناء الحديث إن شاء الله أن يكون النهي راجعا إلى أن يكون النهي راجعا إلى أمر خارج عن المنهي عنه لكنه غير ملازم له مثاله وصلنا أخيرا. نعم، الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة بثوب الحرير، الوضوء من إناء الذهب، هذه كلها في الحمد. الصلاة في ثوب في صورة مثلا، طيب أذكر مرة كنا في صلاة الجمعة وكان الخطيب يخطب، ثم فجأة سكت الخطيب وقال أنت الله، كل رجل جالس، كل الناس التفتوا وأنا ممن التفت، أبحث عن أنت هذا، هذا في بس في 300-400 آدم وأنت يعني ما مين أنت؟ فبدأ حتى هو اللي بعدين اكتشفنا إنه هو كان يتلفت معنا. أنت هذا ولا الشيخ؟ لا هو اللي كان، هو أنت كان يتلفت معه ما يدري هو ولا غيره يعني. نعم، في يوم قال أنت اللي لابس ثنيلة عليها صورة. حدد. فانكمش العدد وأصبحت ال يعني الأنظار رضاءات، وصارت اللوحة أسود والوحيد الأبيض. توقف الرجل يعني ما يدري السال طبعا. نعم. فكان الموقف صراحة محرج. محرج سيء يعني، يعني ولو يعرف هذه المسألة ما طرد الرجال. فالرجل أنا ما أدري خرج ولا ما خرج، ناس قديم صار في جدال ولا استسلم؟ لا ما كان الصورة يعني. نعم، فأخرج يعني خارج المسجد، لكن ما أدري هل خرج أو ما خرج، أنا ناس بالضبط يعني. لكن يعني حتى ولو كان يعني مثلا بهذا ما ينبغي يعني بهذه الصورة بهذا الشكل. تأخير من كامل. نعم. أقول تأخير من كامل لمصلحة. يعني أقل ما فيه أن يكون هذا الإنسان جاهل. جاهل. فكان لو أيضا المسألة ليست بهذا الصورة أنك تخرج. بعد الصلاة يعني كلام. ما بالقوم أيضا. نعم، أو ينبه تنبيه عام. يعني بعض كذا في يعني يحضرون بكذا وكذا، ف يعني يبين الحكم. لكن هذا قدح. أما ال يمكن شاب الصورة يا شيخ، الصورة غير جيدة يمكن راح. أنا إيش تتوقع يعني؟ جاي يلبس الرجال بصورة يعني أصلا ما يعني الملابس التي عليها الصور يعني انعدمت. ها؟ الصور المخلة يعني عادي. لا ما أصلا ما تباع، لكن صورة عادية جدا مطبوعة. ها؟ أبو تطبع طباعة؟ لا هذيك الأيام لا طباعة ولا شيء والله. إيه. لا فيها طباعة ولا فيها شيء، طباعة توج. فأحيانا قضايا النهي، ذاك أنا تكلمت في البداية عن قضية النهي وظنية المسائل فيه وكذا وكذا وكذا، حتى يعني هذا أحيانا الحماس القضاء لو رد عليه طيب، إيش كان الموقف الإمام؟ بينزل يعني ويضارب، إيش بيسوي؟ صحيح، وش ممكن يسوي يعني الإمام يعني الخطيب؟ طيب والله أو رد عليه برد يعني أحرج الإمام أكثر. صلى الله عليه وسلم. مشكلة. أقول صلى الله عليه وسلم. نشرت رسالة بالواتس إن واحد داخل وكان يتخبل رقاب الناس، ما أدري صحتها، فقال لا الإمام اجلس فقد آذيته وآنيت، قال على شحم. كمل، وش بيسوي؟ أقول صلاة. يعني أحيانا بعض ردات فعل المصلين تحرج الإمام ولا يقدر يسوي شيء، لأن لو تكلم ما يستحسن. ما يستحسن. وإذا رد يعني حول المسجد إلى ساحة، فخطأ. صحيح خطأ، المفروض إنه كان الإمام حتى لو تكلم احتمال. وفي بعض في مسجد الفلاح هنا صار من هذا الجامع اللي هنا، بس الإمام كان يخطب بس ما عجب الكلام واحد من الجالسين فرد على الإمام. نعم. الإمام سكت حتى أنا خلص وكمل. تفضل. أسلم. تكلم وخلص. كان بعد ما وفي النهاية. وش بيسوي يعني؟ حفظ مكانته وقاره وكذا. ما كان أفضل يكمل خطبته ويسفى. ها؟ يعني كم أسكت؟ ما كان الكلام طويل طبعاً. وكان مفاجئ. طبيعي إنك تسكت يعني. أذكر مرة دخل كنا نصلي قديما كانت المتوسطة صلي الجمعة وكان كان صلي هنا قاضي فناس كان تصلي في الركعة الأولى وهذا كان حقيقة تصرف الإمام جدا جيد فجأة دخل رجل يصيح من الخلف ويخترق الصفوف توجه الإمام ويصيح الله أكبر الله أكبر يعني ما تطلع يعني شيء خوف نص صلي بس الإمام أنا لو هذه الأيام كان ما بقى أحد لكن الإمام أكمل الصلاة يعني سكت بس ما يدري وش السالفة بعدين كمل الصلاة بس كان سريع الصلاة طبعا في ناس ما شاء الله دائما في الأمور هذه يعني عندهم قرارات صعبة أضار إنهم سكوا إيه في ناس دائما عندهم مواقف شجاع يعني ما يعني عنده قرار سريع وشجاع وصح فالإمام ما شاء الله كمل فينا الصلاة صراحة والحمد لله تبين بعدين وش ما أدري مجنون هذا ما أدري بالضبط يعني ما أدري لكن كان يعني موقف ما نسيته للآن مثل لا الأحداث الأخيرة اللي دخل المسجد في قرى في يعني مدينة صغيرة يعني أشبه بقرية ما كان يعرفون الناس كان رجال مسكين ظهره يوجع ولا يكلمني واحد كان في المسجد يقول فكان لابس هذا الشداد حق الظهر إيه ولابسه من برا مو مش يعني من جواب يعني زين فالناس ذاك اليوم ما صلوا يعني مسكوا العالم وكتفوا واتصلوا على الشرطة وامتلى المسجد الشرطة عشان تنلهي يا رجال ظهري يرجع بس ها راح ولي الظهري ها يعني هذه المواقف صراحة يعني في المساجد الآن الظاهر تكثر قصصها يعني واحد من الأئمة غير الكلام هذا كله بس إنه كان يقول انتهيت من الصلاة ويبقى يصلي بنفسه يعني يقول فكنت فهو ما هو منضبط يقول أنا ماني منضبط مرة في المسجد إذا جت فراغ صليت إذا ما صليت يقول فبس يقول أنا عندي لا سكن وأنا راتب بس كذا يعني صلي بالناس لكن عاد يقول صليت في يوم ذاك اليوم ويجي ولا واثنين من الشيبان اللي قدام طبعا بعض الشيبان المسجد يحس ملكية خاصة ويمارسون فيه نفوذ داخل المسجد كذا في كذا تصور يعني انه زين فيقول تكلموا علي قال انا الحين مسوي فيهم خير جاي اصلي وكان معي المصاص حق الاطفال هذه في جيبي اللي من الصيدلية هذه النهاية يقول طلعتها ورميت على واحد منهم ايوه ومشيت طلعت طبعا هذا لو تعرفونه عادي طبيعي هذا التصرف منه يا جماعة يعني رجل فاضل لكن كان قاضي وترك القضاء قال ليش ترك قصصنا قصص يقول أنا ما أدش يعني في النهاية فصلوني ما أدري قصص كلها مصادمات يقول ما أدري ليش أنت الآن ما تدري واشتغل في المحاماة وطق مع القضاء مشاكل زين ورأي صار الثغور يدخلون عليه زين فترك هذا كله توجه لشغلات ثانية هو من عائلة ميسورة واشتغل عاد في الأمور قلنا ريحت وارتحت خليك من الناس فيقول جاني بعد ليش انت ما تستحي ما ادري ايش انت ربي انا شايفني بزر عندك قلت انت شايفني بزر عندك ترمي علي منك قلت قال والله لا انا ما شايفك بزر هو شايفني اقل من بزر طينها قلت بزر كبير عليك يعني يعني بعض الناس على إما يعني كثير فيهم صدامية عجيبة يعني. ويذكرون عن أحد المشايخ علماء في سيرته يعني توفي قديم يعني من 200 سنة أو 300 سنة توفي يعني كان شديد يعني العصبية فكان في الدرس إذا استفزوا أحد يشمر ويبدأ العراق صحيح وتذكر له قصص في هذه عجيبة يعني فكانوا لا يستفزون حتى لو بدون قصد مجلود هذا موجود يعني سبحان الله حتى مهما بلغ الواحد من فضل بلغ من فضل يعني أحيانا في هذه الأشياء النفسية ما يستطيع أحيانا التخلص يعني منها زي واحد من الطلاب اللي رحت عند أحد المشايخ المشهور رحمه الله توفي من فترة يعني مشهور عنده علم نادر فذهبت أسأله أنا قال عشان بس ما تعرفون الاسم لكن الشيخ فاضل لك سبحان الله في العصبية هذه موجودة والحرارة فقلت ذهبت له فأسأله مسائل في بعض فقال أنت وين تدرس؟ قلت في كلية الشريعة قال في أي مستوى؟ قال في المستوى الفلاني قال إيه؟ وجاي تسألني في المسألة هذه؟ هجع بس إذا درستها تعال سألني فيها زين فرفض يعني ويقول وبخني توبيخ عجيب ما فحتى اللي يسألون يتصلون علي ويستفتون يعني يسألون مثل هذه الأسئلة ثم يوبخهم بدون ما يفتيهم فبعض يعني ابن تيمية رحمه الله كان يقول عنه الذهبي كان يقول له ورحمه الله يعني وكان في طبعه حدة لو تركها لكان كلمة جامعة كما عليه الناس لكن كان في طبعه ابن تيمية كان في حدة لذلك مؤلفات ابن تيمية أكثرها ردود أكثر مؤلفات ابن تيمية ردود فردود يدلك على أن شخصية إيش يعني انفعالية فيها نوع من الانفعال وكان هو رحمه الله يعرف هذا بالنفس والذهبي من طلاب ابن تيمية وممن أخذ على ابن السبكي على السبكي الأب علي بن عبد الكامل الذي كان خصم من ابن تيمية ورغم ذلك كان أخذ من السبكي وكان قريبا إلى السبكي وكان من طلاب ابن تيمية الذهبي والسبكي أخذ من الذهبي والذهبي أخذ من السبكي وابن السبكي أخذ من الذهبي مصلحة مشتركة طبعا ولد صديقه يعني لازم له حظوة خاصة يعني ومعاملة خاصة وكان ابن السبكي يقول هذا يعني كان له حظوة عند الذهبي رحمه الله طيب هذا قال له الصلاة في دار المنصورة طيب هل النهي يقتضي الفساد هذه المسألة الخلاف في المسألة أولا تحرير محل النزاع أولا إن اقترنت بالنهي قرينة تدل على الفساد نعم فهذا خارج محل النزاع مثاله ما جاء في النهي عن بيع الكلب طبعا هذا مثلا مختلف فيها لكن الذين قالوا بالتحريم ما جاء في النهي عن بيع الكلب من قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفه ترابا هذه قرينة تدل على فساد المنهي عن الفساد البيع فإن كان هذا المثال يعني فيه خلاف لكن هذا الذين قالوا بذلك هذا مثال فإن سلمت القرينة المقصود فهو مما وقارن محل النزاع طيب وإن اقترنت ثانيا اقترنت به قرينة تدل على عدم الفساد فهو خارج عن محل النزاع ويعمل بالقرينة. ويعمل بالقرينة. مثاله حديث المغيرة رضي الله عنه أنه أكل ثوما فأتى المسجد. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقرينة الصارفة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه إعادة الصلاة. فدلت هذه القرينة على عدم الفساد. ثالثا إن كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه. وهذه فائدة التقسيم السابق. إلى ذات المنهي عنه. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد بالاتفاق. مثاله تبين التنظيف والنجاسات وغير ذلك. مين الشباب اللي جو متأخرين؟